Wahawi. Wahawi, Wahawi. برضه جبت اغنيه من اغاني زمان، جبت اغنيه من اغاني زمان. اي ها مفيش فايده. القديم برضه له ارتباطه برمضان استاذ نجيب. الغنوه دي الغنوه دي واغلب اغاني رمضان، ايه رايك؟ والله الغنوه دي اشتهرت وتقدر تقولي انها خلقت مغني وقتها اللي هو احمد عبد القادر. كانت سنه كام؟ قبل 30 بشويه او 30 حاجه كده. وكانت جميله جدا، فيها حيوية ونشاط كده وفرحة، وكان هو صغير السن جدا وجميل الصوت. يعني حتى نبرته بعد كده اختفى لأنه لما كبر اتغير. طب مش مدهش ان مفيش من النهاردة او السنين اللي احنا فيها اغنيات على نفس المستوى من النجاح؟ يعني ما بنحب نسمع اغنية رمضانية بنجيب اغاني زمان، هل لأنها شايلة مثلا ايه؟ عبير وعمق التاريخ اللي في رمضان، ولا لأن الغنى زمان كان أكتر ارتباطاً بمشاعرنا بالتعبير عننا؟ أنا مش عايزة أظلم الغنى دلوقتي، لكن ليه إحنا برضو لسه القديم أحلى وأقوى؟ طبعاً الغنوة لما بتقدم بتمتلئ بالذكريات مفيش شك، إنما الغنوة دي جميلة في سكة. بعض أغاني وبعض ألحان اتألفت في وقت يعني كانت فيه العبقرية المصرية في أحسن أوقات يقصد. واللي نقدر نقوله على الأغنية دي على مجموعة حاجات كتير، يعني فعلا في الغنى وفي الفن وفي كل حاجة بالظبط. لدرجة إن بعض حاجات معينة مش في كله يمكن بنرجع للقديم، زي ما رجعنا لسيد درويش عشان نشيد الوطن، وبرضه في رمضان يتهيألي رغم الأغاني الجميلة اللي اتألفت على رمضان الغنوة دي من أحبها إليه الأغنية دي. طب برضو ده يخليني أسأل حضرتك، مش ملاحظ إن إحنا دلوقتي الراديو والتلفزيون شريك أساسي من ملامح ومعالم رمضان؟ طبعاً ده أصبح شريك أساسي في كل شيء. وطبعاً لا يعني أنا عايز أقول لحضرتك، ببص ألاقي باعتبارنا يعني مرتبطين قوي بالشغل الإذاعي والتلفزيوني، قبل رمضان الاستعداد في الإذاعة والتلفزيون بتكون من أخطر المواقع. يعني إذا كان كل جهة بيجي رمضان باستقبالاته العادية أو باحتفائه العادي، لكن الإذاعة والتلفزيون بقوا من النهاردة يعني الناس مش بتقول بس هناكل إيه، بتقول هنشوف إيه وهنسمع إيه. صح، أصل رمضان مرتبط بسهرات رمضان طول عمره كده، سواء كانت بتؤدى في البيوت أو خارج البيت. فرمضان بتاع أغلب الناس بتسهر فيه للسحور، فالتلفزيون والإذاعة ضامن جمهور مستمعين لمدة لا يضمنها في أي وقت من أوقات السنة، متخلين عن كل المشاغل من بعد الفطار لغاية السحور ضيوفه وهو الزائر الأول بتاعهم. فبيعتني طبعا بالشهر ده عناية خاصة. ليه؟ لأنه بيتحمل مسؤوليته الأولى من حيث الترفيه ومن حيث التوجيه والوعظ والأشياء دي كلها. كويس ان حضرتك قلت من حيث الوعظ والارشاد عشان ما تبقاش الحكايه تسالي بس. لا طبعا. طيب قبل رمضان ما يبقى في الراديو والتلفزيون شركاء في السهرات بالطريقه دي، كانت السهرات البيتيه سهرات زمان كان شكلها ايه؟ سهرات زمان لا كانت مختلفه. وطبعا كان شكلها بيكمل في بيوت الطبقه الوسطى العليا وبيوت الاعيان، لأنها كانت تسهر في رمضان تتنافس في اقتناء المقرئين الكبار عشان الأذان وعشان تلاوة القرآن من بعد الفطار لغاية السحور، وكانوا يفتحوا أبوابهم المناظر لأي واحد من الحي يبقى البيت مفتوح. يعني أنا أذكر مثلاً الحارة اللي كانت جنب بيتنا ضرب قرمز أو حارة قرمز لغاية دلوقتي في جنب بيت القاضي، أي كنت تلاقي على الصفين لما يدنوا كأنهم بيجاوبوا بعض، فيها حوالي 10-12 مؤذن بيأذنوا الأذان للمغرب وبعدين بيطلوا القرآن، وكان بيجوا مقرئين كبار جدا فيها زي الشيخ ندى والشيخ السيسي والشيخ علي محمود بتوع زمان دول، وكانت المناظر تبقى مليانه من اهل الحي تسمع القران لغايه الفجر. دي السهره. غير كده الشعب كان بيسهر في القهاوي للسمر ويلعب طاوله وغيره، واحنا الاطفال بقى كنا يمكن شهر رمضان ده شهر اللي نمنح فيه من الحريه ما لا نمنحه في الشهور الاخرى.